أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن مسائل في الحد وحد الزنا، وهنا وصلنا لقوله: إن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزنا، قال صدقوا وحد الأولون فقط. دلوا أفنى عليه. يقصد هنا إن شهادة أو الشهادة على جريمة الزنا لابد فيها من أربعة شهود، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: فاستشهدوا علينا أربعة منكم. أربعة منكم، وهنا لم يأتوا بأربعة شهداء، هنا ذكر استشهدوا أربعة. إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، هنا لابد في شهادة يكون أربعة، وأربعة من الرجال ليس بينهم امرأة. فإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزنا. هنا الشاهد لابد أن يكون شاهد عدل، لابد من تزكية هذا الشاهد. فالقاضي يسأل عن الشهود، هم شهود عدول ولا ليس عدول؟ فلو أن شهودا آخرين جاءوا وهم عدول عند القاضي، فشهدوا على هؤلاء الأربعة أنهم هؤلاء هم اللي زنا وهم اللي فيهم كذا وهم ليسوا عدولا، إذا لم تقبل شهادتهم هذه، ويحدون حد القذف. يحدون حد القذف. إذا إن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزنا، صدق يعني الآخرون، وحد الأولون فقط دون المشهود عليه، يعني هم شاهدوا على امرأة أنها زنت، فده أربع شهود شاهدوا بذلك، ده أربعة تانين شاهدوا على الشهود بأنهم كذبون وأن هم الزناة، يبقى يحد هؤلاء الشهود اللي شاهدوا على المرأة، اللي شاهدوا على المرأة والمرأة لا يقام عليها شيء. قال: لقدح الآخرين في شهادتهم عليه. يحدون للقذف، والحد الثاني يحدون لإيه؟ للزنا. يبقى هنا أربع شهود شاهدوا على الأربعة أنهم زنا، فلا بد أن يشهدوا على كل واحد منهم: فلان هذا زان، تاني هذا زان، شاهدوا ورأوا كذا وكذا، الأول التاني الأربعة أنهم كذا. يبقى حيحد هؤلاء الشهود الأوائل على القذف وأنهم قذفوا المرأة ليس فيها، ويحدون أيضا على أنهم وقعوا في هذه الجريمة الزنا. إذا كانوا محصنين بزواج يبقى يرجمون، يبقى لن يقام عليه أو لن حد القذف لن يقام، لأن الرجم يحيط بالجميع. أو إذا كانوا غير محصنين بزواج يبقى يقام عليهم حد الزنا اللي هو الجلد، وحد القذف اللي هو أيضا الجلد. طيب، يقول: لأنهم شاهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة، وثبت عليهم الزنا بشهادة الآخرين. إن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. إذا حملت، هذه مسألة أخرى مبنية على درء الحدود بالشواهد. إن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. الله، أمال المرأة اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تردني كما ردت ماعزا؟ شايت له كده المرأة اللي هي الغامدية لما جاءت تعترف بالزنا فأراد أن يردها صلى الله عليه وسلم، قالت: فإني حامل، إني حامل يعني بالزنا، فأقام عليه الحد بذلك. أمال هنا بيقول: إن حملت من لا زوج لها ولا سيد، كانت حامل لم يلزمها شيء. هنا هي المسألة ولا غيرها؟ المسألة الأولى المرأة اعترفت، هذه لم تعترف، ما قالتش حاجة، أو إن هي بررت الموقف بشيء، إن هي كانت نائمة، إنه أكرهوها، اغتصبوها، أي صورة من صور الإكراه أو صور اللي يدرأ بها الحد. بعد ذلك هذه الصورة الثانية: إن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. لأن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت، فسألها عمر رضي الله عنه فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد. رواه سعيد بن منصور صاحب الشيخ الألباني. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل. إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل، يعني إسناد ضعيف، ولكن الإجماع في هذا الشيء، الإجماع على درء الحدود بالشبهات، يعني إذا جاء الحاكم وأراد يقيم الحد وفي شيء لعل هذه كانت نائمة وهي لم تقر على نفسها ولم تعترف على نفسها وما في شهود على ذلك، ولكن هي حامل، يبقى لعل كذا لعل كذا، يبقى يعطل الحد مع وجود لعل وعسى. ولا خلاف أن الحد يضرب بالشبهة كما قدمنا قبل ذلك ونقل الإجماع، وهي متحققة هنا، وعنه تحد إذا لم تدعي شبهة. يعني رواية عن الإمام أحمد تحد إذا لم تدعي شبهة. لا القولين يعني قريبين من بعض، القولين قريبين، يعني قول إنها لا تحد وقول إنها تحد إذا لم تدعي شبهة. قول أنها لا تحد يعني كأن الحاكم حيفترض لها يمكن لها عذر وكذا وخلاص وما يمامش، أو إنه إذا شاع في ناس إنهم أهل فاحشة وأهل وقوع في المنكر وبعدين وجدت امرأة منهم لا زوج لها ولاش زوج مش مزوجة ولا سيد لها وبعدين تعالي هنا كانت حواليها شبهات ومنين هذا الطفل، سكت لم تدعي شيئا. هذا القول الثاني الإمام أحمد، وهو يعني يوجه لمثل هذا الشيء، إن امرأة بغي امرأة عاهر معروفة بهذا الشيء وبعدين اتمسكت في هذا الأمر انه هذا الجنين لبطنك منين، لو قالت اكرهت عليه تصدق في ذلك مع انها عليها لوس، عليها لوس، ولكن اذا لم تدعي شيئا ما قالتش حاجة خالص هي مش هيجي لها من هوا وهي معروف سيرتها بسوء السيرة. فهذا القول الثاني ده اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله انه يقام عليه الحد إذا لم تدعي، يعني إذا لم تقول شيء أو سكتت ما ادعيتش حاجة، ما قالتش لا هي مكرهة على ذلك ولا هي لها زوج، ولم تدعي شيئا وسكتت لم ترد عليه يبقى يقام عليه الحد. قالوا عليه يحمل قوله أو كان الحبل أو الاعتراف، أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني عايز يقول من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه إذا كان المرأة حاملا أو كانت معترفة على نفسها يبقى على ذلك يقام الحد عليها في ذلك، وإن كان يعني الإجماع على أنه تضرأ الحدود بشبهات، طالما إنه المرأة ادعت شبهة أو الرجل ادعى شيء إنه كان مكرها على إنه وقع صحيح شهد عليه الشهود ولكن كان في واحد مستخبي ويهدده بالسلاح إنه يقع في هذا الشيء وفعلا تبين إنه ممكن يكون هذا الشيء في هذا المكان الذي هو فيه، يبقى إذا وجد في الحد إنه لعل وعسى يبقى على ذلك يضرأ الحد بالشبهة الموجودة. هيجي الكلام في الرجل هل ممكن يقبل كلامه إنه يقول إني مجبر على هذا ولا لا يقبل منه دعوة في ذلك. طيب نشوف هنا زيادة لابن قدامة في المغني بيتكلم عن الرجم أنه لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. طب الإحصان اللي هو إيه؟ وذكرنا قبل ذلك أن الجمهور على أن الإحصان معنى العفة، أن يكون الإنسان عفيفا الذي يقام عليه الحد. الإحصان ليكون متزوجا، أسف يكون متزوجا، لكن عند الأحناف قالوا المحصن يعني المسلم وغير المسلم لا يقام عليه هذا الحد. يبقى هنا الإحصان له معاني، من معاني العفة، من معاني الإيمان، من معاني الزواج، وهذا اللي مقصود هنا في هذا الباب. يبقى الخلاف عايز نشوف ليه الأحناف قالوا هذا الشيء إنه المحصن يعني المسلم أو المؤمن. يقول ابن قدامة للإحصان شروط سبعة، إن حتى يقال هذا محصن ويستحق أن يرجم في سبعة شروط لابد من توفره. الشرط الأول لهذا المحصن أنه يطأ الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب الجلد والردم، يعني قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، بكر بكر، جلد مئة وتغريب عام، وسيب السيب جلد والردم، أو جلد مئة والردم. قال والثيابة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره. هنا بيتكلم عن مين؟ كلام عن مين؟ هو وطأ الشروط اللي تزود، مش مجرد عاقد فقط، مش مجرد كاتب كتابه، لا ده هو عاقد وكمان دخل بامرأته، يبقى هذا الآن اسمه محصن. دخل مش مجرد انه قعد معها في مكان وحده، ولكن لو ادعت امرأته انه لا ما طأنيش، لم يطأني، يبقى على ذلك لم يطأها، لابد من انه ثبوت من المرأة زوجتي انه هو وطأها هذا الرجل. يقول لا خلافة في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان، يعني مجرد إنسان كاتب كتابه اسمه تزوج، ولكن لو أنه زنى بامرأة يبقى على ذلك هنا نقول وإن كان متزوجا ولكنه لم يطأ امرأته فليس محصنا، سواء حصلت فيه خلوة أو وطء دون الفرج أو في الدبر. يعني كل هذا من أبواب إيه؟ درء الحدود بالشبهات. يعني يقول لك لابد يكون متزوجا، وهذا المتزوج يكون يقينا دخل بامرأته. فإذا كان الأمر أنه لا والله هو كتب كتابه بس، ويوم الدخلة سافر يوم الدخلة ما دخلش امرأته، امرأته شاهدت بذلك أنه الرجل لم يدخل به يوم الدخلة وما وطأنيش حتى الآن، هنا هذا يضرع به الحد. لابد من إحصان حقيقي في هذا الشيء حتى يقام عليه الحد. قال: لا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطأ لا يحصل به إحصان، سواء حصلت فيه خلوة أو وطأ دون الفرج، يعني المتزوج مقبل امرأته أنه احتضن امرأته لكن لم يطأ المرأة، لابد من هذا الشيء. ولابد أن يكون وطأ حقيقيا حصل فيه تغييب يعني الدخول. الشخص الثاني للإحصان أن يكون في نكاح، أن يكون في نكاح. وتقدمنا لو أن إنسان زنى مرة مش هذا وطأ ولا ليس وطأ؟ وطأ، ولكنه إحصان ليس إحصان. يبقى هذا لو زنى المرة الثانية واتمسك في المرة الثانية وعلى هذه الجريمة وشهد عليه الشهود، هذا يرجم ولا يجلد؟ هذا يجلد، يجلد. ليه؟ لأنه ما دخلش مع امرأة، هذا زنى في مرة أولى والآن بيزني مرة ثانية وتمسك في مرة ثانية. لكن لو أنه تزوج، تزوج ودخل بامرأته ولو مرة واحدة وطلقها بعد ذلك، هذا محصن ولا مش محصن؟ هذا محصن زوج. فلو أنه زنى بعد ذلك يقام عليه رجم ولا يرجم؟ يرجم الآن. يبقى هنا الأمر أنه لابد يكون تزوج، تزوج نكاحا صحيحا، دخل بامرأته بعد ذلك وقع في الزنا، يبقى هذا الذي يرجم، هذا الذي يرجم. هتلاقي الحد بتاع الرجم مضيق جدا، مضيق جدا فيه. ما هوش الأمر أن كل من وقع في الزنا هات وقتله، لا، ولكن هتلاقي الحد يضرب بالشبهة. وإن التضييق إما هو يعترف على نفسه أو المرأة تعترف على نفسها وتظل معترفة لغاية ما يقام عليها الحد، بل لو أنه الرجل أو المرأة رجعوا عن هذا الاعتراف خلاص لا يقام عليهم الحد الذي اعترفوا به. الأمر الآخر أنه في حد الرجم لو كان الشهود هم الأربع شهود يوم شاهدوا على هذا الإنسان، يوم القاضي يجيب الشهود فأنتوا الأول ما ترجموا، يمكن الشاهد يكون متغاظ منه ويشهد عليه زور إنه هو، لكن وقت ما يقوم هو اللي حيرجم ويمسك الحجر ويرجم هنا لا، هذا شيء يرقق القلب القاسي. مهما يكون قلب الإنسان قاسي بعيد عن القتل وبعيد عن الدم، مجرد ما يشوف الدم بينزل ممكن يتراجع ولا أنا كذبت في هذا الشيء ما أقدرش على هذا الأمر. ويمكن جاء في مسائل الديات والقتل قصة ان عمر رضي الله عنه في عهده كان رجل كأنه تغيظ من انسان فأخذه في خرابة وقتله، قتله في هذه الخرابة. لما قتله في الوقت نفسه جزار بيذبح شاة وبعدين بسن السكين ذبح شاة وبعدين بيجيب التانية يذبحها افلتت هذه السنة، جرى وراها بالسكين راحت الخرابة، هذه الخرابة دخل الخرابة اتمسكوا، جاء الناس شافوه هو واحد قتيل وده معاه في ايده السكينة فيها دم بتاعة الشاه، اخذوه وذهبوا به لعمر رضي الله عنه ان هذا قتل فلانا، ام لا ان ده قتيل وده مسك السكينة وفيها دم، يبقى هو الذي قتل هذا الانسان. الرجل ما لقالوش مخرج الجزار فاخذوه علشان يقتلوه. لما كانوا يقتلونه إذا بالقاتل الحقيقي موجود، شاف أن يعني أنا قتلت واحد ويقتل الثاني بسببي، لا، فقام وقال للعمر أنا الذي قتلت، أنا الذي قتلت هذا، هذا بريء. فشوف هنا منظر، يمكن هنا سكت أنه لو عمر حيغرمه دية حيسكت، لكن شاف أن ده حيتقتل، القتل أمر أمر صعب ما يتحمل الإنسان حتى ولو كان قاسي القلب إلا من طمس الله عز وجل عليه، وهذا نادر، هذا نادر. فلذلك الرجل لما لقى أن الأمر حقيقي سيقتل، هذا سيقتل بسبب أنا كنت قتلت اثنين، فهنا لا، فاعترف بالقتل أمام عمر رضي الله عنه. فعمر لم يقتل، لم يقتل هذا الإنسان، ما قتلوش، وكأنه جعل الأمر للدية بقى، للدية مش القتل. قال إن كان قتل إنسانا فقد أحيا آخر، هو الآن اللي حسابه كان خلى الثاني في أصل قتل وقتل، فإن كان قتل واحدا فقد أحيا الآخر. فعمر لم يأمر بقتل هذا القاتل وكأنه جعل الأمر إلى الدية بعد ذلك. فالغرض بيان بس إن إقامة الحد شكله صعب، فلما الشاهد هو اللي شاهد، أنت اللي شاهد، طب ابتدي أنت بالرجم في هذا الشيء لعله يتراجع عنها فيجلد هو على كذبه في ذلك. طيب، يبقى الشرط الثاني أن يكون فيه نكاح وأن يكون هذا النكاح صحيحا، ده الشرط الثالث وده قول أكثر أهل العلم. الشرط الرابع الحرية، الحرين. يبقى هنا أن يكون حرا اللي هو هذا الذي اتهم به الزنا، فإذا كان عبدا ما فيش عليه الرجم، وإنما في تنصيف العقوبة يبقى عليه يجلد 50 دلدة. الشرط الخامس والسادس أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا وعاقلا. فلو كان الواطئ صبيا أو مجنونا هنا لا يقام عليه حد، حتى لو كان هذا متزوجا صبي أو كان مجنونا متزوجا هنا لا يقام عليه الحد لأنه مجنون. الشرط السابع أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطئ، أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطئ. هو كل كلامه ده في مين؟ بيتكلم في مين؟ في الإنسان الذي وقع في الزنا أو المرأة اللي وقعت في الزنا، بيتكلم عن صورة أنه محصن. محصن بإيه؟ يبقى الكلام هنا في الوطئ، في وطئه لمين؟ لزوجته، أنه مع زوجة تزوج هذا الإنسان. يكون إن يكون الاثنين فيهما الكمال، الكمال يعني أن هذا عاقل وهذا بالغ وهذا حر. المرأة كذلك بالغة وعاقلة وحرة. طيب لو واحد وواحد، الزوج عاقل وحر وبالغ، والزوجة بالغة وحرة بس مجنونة، متزوج بهذه المرأة المجنونة، هل يعتبر محصن وليس محصنة؟ هنا برضو يقول أنه لابد يكون الكمال في الاثنين، يعني متزوج بامرأة صحيحة ليست مجنونة. هذا القول قول الإمام أحمد وقول أبي حنيفة وأصحابه، ولهم سلف من قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق، قالوا ذلك إذا كان واحد منهما حرا والآخر عبدا، الرجل ولا المرأة، يبقى على ذلك هنا ليس محصنا، ليس محصنا، يبقى لابد يكون متزوج بامرأة حرة. وكأن هنا تضييق إقامة الحد، تضييق إقامة الحد، لأن هذا لا مش محصن بزواج لأنه غير متزوج بامرأة حرة في التضييق فيه. ولكن مش كل العلماء قالوا بهذا الشيء، فهنا هتلاقي مالك يقول إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا، إذا كان أحدهما كاملا خلاص ما هو متزوج بامرأة، هذه امرأة ووقع بها، لو أنه وقع في الزنا بعبد كنا قلنا هذا زاني وقام عليه الحد، فهذا الآن متزوج بأمة صحيح ولكن زواجه وزواجه فيه وطء، يبقى على ذلك يقام عليه الحد. هذا عند مالك. قال إلا الصبي إذا وطئ الكبير لم يحصنها، يعني إذا كان الزوج صغيرا في السن طفلا المرأة كبيرة هذا لا يحصنها، فإذا وقعت في الزنا فلا يقام عليه حد الرجل بذلك. كذا عند مالك. وعند الشافعي له قولان، القول الأول زي القول اللي فات، والثاني أن الكامل يصير محصنا. وهذا القول الثاني قول الشافعي، يعني قول الثاني فيه هذا الأقرب للدليل، إنه واحد محصن إنه لا يضر أن يكون الآخر ليس محصنا. ولكن هتلاقي الأكثر العلماء قالوا هذه شبهة، طالما حصل خلاف بالعلماء هذه شبهة في هذه المسألة حتى لا يرجم هذا الإنسان، فلا مانع أن يأخذ القاضي بذلك. طب هل يشترط الإسلام في الإحصان؟ أما نقول المحصن هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب، يقصد الإنسان المحصن، هذا المحصن هل يشترط أن يكون مسلما ولا ليس مسلما؟ لا يشترط الإسلام في الإحصان، يعني عايز يقول لو واحد متزوج بامرأة يهودية أو نصرانية، هو مسلم متزوج بامرأة يهودية أو نصرانية ثم وقع في جريمة الزنا، نقول هذه لم تحصنه، يبقى على ذلك لا نقيم عليه الحد، يبقى نجلده فقط ولا نرجم هذا الإنسان ولا يرجم. فيقول أنه لا يشترط الإسلام في الإحصان، بهذا قال الزهري والشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أن الذمية لا تحصن المسلم. قال عطاء النخعي والشعبي ومجاهد والثوري الإسلام شرط في الإحصان، كأنه مراعاة قول من قال إنه الإسلام شرط في الإحصان. يقول وفي حديث كما في هذا الشيء لكنه حديث ضعيف، من أشرك بالله فليس بمحصن، هذا حديث ضعيف. وقال مالك إن الذمية تحصن المسلم، يعني قال كقول اللي فات إنه لابد يكون الإسلام شرط في الإحصان إلا أن الذمية تحصن المسلم. يقول ابن قدامة لنا بيختار أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، يقول لو كان شرطا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهوديين، يهودي وهودي زنايا، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أما تجدون حد الرجل في كتابه، قالوا لا نجده، فقال ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، جابوا التوراة وجدوا فيها حد الرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد فيه. يقول ابن قدامة هذا الدليل، فإن قالوا إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة، بحكم التوراة، قل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهذا تشريع منه صلوات الله وسلامه عليه، لقول الله عز وجل أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فيبقى هنا أنزل الله عز وجل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء حتى وإن كان موجودا عندهم، ولكن أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يبقى حكم بما أنزله الله عز وجل عليه. يقول ابن قدامة: ثم هذا حجة لنا، يعني هذا الذي احتج به الأحناف وغيرهم، قال حجة لنا، فإن حكم الله عز وجل في وجوب الرجم إن كان ثابتا في حقهم يجب أن يحكم عليهم به. يعني بيقول إنه بتقول الإحصان لابد فيه من الإسلام، طيب هم أقاموا حكم التوراة وحكموا بهذا الشيء الذي وافقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بالحكم الذي عندهم هذا يقام عليهم الحد به بما عندهم، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنه أقر على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يقول هذا حجة لهم. طيب لو أن إنسان وقع في هذه الجريمة وله زوجة له منها ولا، فقال ما وطئتها ما وطئتها، يعني رجل متجوز ومخلف وبعدين عند القاضي ممسوك في جريمة زنا، طيب هيقام عليه الحد سواء باعترافه ولا بالشهود الأربعة، الآن يرجم ولا يجلد؟ متزوج عنده عيال يبقى يرجم. طيب هو قال لا لا زوجته هذه ما وطئها ما وطئهاش ما و... لا ما اليوم للعيال هؤلاء. فهنا كأمر طبي أمر ممكن الإنسان يتزوج المرأة وإنه يعاشر ولكن لا يقدر على الإيجاج ويدخل فيها ماءه فتحمل المرأة بالقذف من خارج مش من دخول مش دخول، فيكون الطفل من هذا الشيء. هنا شبهة ولا مش شبهة؟ وإن كان الصورة هذه نادرة وليست دائمة ولكن موجودة، هذه الصورة موجودة، فعلى ذلك هنا تكون شبهة يوضع بها الحد فلا يقام عليه الرجم وإنما يقام عليه إيه؟ الجلد، يبقى هنا يجلد الإنسان. طب إذا وقع في الجريمة إذا وطئ ميتة وجد امرأة في المقابر ولا في غيرها فوقع بها وهي على هذا الشيء، هنا هل يرجم ولا يجلد ولا يعزر فقط؟ قال فيه وجهان، أحدهما عليه الحد، عليه الحد يعني إذا كان هو محصنا بزواج يبقى عليه الرجم، إذا كان ليس محصنا بزواج يبقى يجلد. قال إن هذا هو دي صورة الزنا، وطئ فرد آدمي، وهذا أعظم ذنب، إن جريمتين جريمة زنا وجريمة انتهاك حرمة الأموات جريمتين بهذا أحق بهذا الشيء. القول الثاني لا حد عليه، يعني لا يرجم ولا يقام عليه الحد اللي هو 100 جلدة فيها، ولكن يعذر بما دون 100 جلدة. ليه؟ قال لأن هذه الجريمة يعني الحدود اللي ربنا شرعها حتى لا يقع الناس في هذه الجرائم، ومسألة يقع الإنسان بالميت أو الميتة هذا نادر، هذا نادر جدا، وهذا أمر تعفن النفوس يقرف منه يخاف منه الإنسان، فأمر إنه موجود في الطبيعة ما يمنعه منها، فلا يحتاج لوجود حد في هذا الشيء إن يقام. لما بنذكر الخلاف هنا نقول مسألة القاضي، للقاضي أن يأخذ بأحد الوجهين، إذا وجد أن الناس تحقروا العقوبة فوقع في هذا الشيء فمن حقه أن يقيم عليهم الحد، لأن العلماء مختلفون في ذلك. إذا وجد أن الأمر هذا من النوادر أشياء نادرة جدا يبقى له أن يأخذ بالتعزير سواء بالجلد بما دون الحد أو بأنه يسجن أو يعزر بما يرضع مثل هذا الإنسان. طيب يجب مع الحد، العلماء قالوا لا خلاف وجوب الحد على الزاني إذا لم يكن محصنا، لم يكن محصنا بزواج يبقى الحد بتاعه إيه؟ جلد 100 وإيه؟ وتغريب عام، وتغريب عام هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الزاني جاء في القرآن الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد الزانية والزاني، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على ذلك وهو التغريب عام، يعني انه يبعد عن البلد بتاعه سنة. طيب هنا التغريب عام هل يجب على الرجل وعلى المرأة؟ القاضي يحكم بهذا الشيء على الرجل وعلى المرأة، أشرنا إليها قبل ذلك. هنا نذكر كلام ابن قدامة في هذه المسألة، يقول لنا يجب مع الجلد تغريبه عاما في قول جمهور العلماء، هذا مروي عن الخلفاء الراشدين، يبقى هنا التغريب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي هو اللي كان عسيفا، والأمر الثاني أن الخلفاء الراشدون أيضا قالوا بهذا الشيء وفعلوا هذا الأمر، وبه قال أبي وأبو داود وابن مسعود، ولا أبي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وإليه ذهب عطاء وطاووس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو زرعة. طيب في قول ثاني قال مالك والأوزاعي يغرر الرجل دون المرأة، يغرب الرجل دون المرأة. التغريب اللي كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن ينفم البلد يرشه برا المدينة، يطلع برا المدينة. هنا اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب رجلا ولا امرأة؟ غرب رجلا. لو كان غرب رجلا وغرب امرأة ما كانش في خلاف بالعلماء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم غرب رجل وغرب المرأة، ونعرف كيف يكون هذا التغريب. لكن اللي حصل في عهد أنه غرب الرجل فقط، والخلفاء أيضا غربوا الرجل. طيب لو حصل وإنها المرأة تغرب ولا لا تغرب؟ فالعلماء نظروا لأنه البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام المرأة ورجل الاثنين إذا كانوا غير محصنين بزواج تغرب المرأة كما يغرب الرجل. لكن بعض أهل العلم دقق في هذه المسألة شوية وبدأ يقول المرأة تغرب يعني هيطردها برا البلد وديها بلد تانية، ما هي لو فجر هتمارس الزنا في كل مكان إلا حيسكتها يعني. طب يبقى لابد من إخراج محرم معها، يكون معها محرم. قال طب هي الجريمة إلا ربنا جعلها، قال لنا فيها العقوبة لمين؟ مئة جلدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تغريب لمين؟ فإذا قلنا محرم معها كأننا حطينا العقوبة على مين؟ على المحرم كمان. يبقى هنا زيادة، ولكن زيادة عما جاء فيها. فلذلك منع من ذلك من أئمة كالإمام مالك والإمام الأوزاعي وغيرهم، قالوا يغرب الرجل دون المرأة. ليه؟ هنعقب معها المحرم تحها ليه؟ لأن هي معاقبة بهذا الشيء، إنما المحرم لا يعاقب في ذلك بإلزام في الخروج معها خارج البلد. قال المرأة، ده كلام مالك، تحتاج إلى حفظ وصيانة، ولأنها لا تخلو في التغريب أو من التغريب بمحرم أو بغير محرم. إذا كان غربت ومعها محرم عقدنا المحرم معها، غربناها من غير محرم طبعا مسافرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير محرم. يبقى على ذلك يقع فيه إشكال في أمر المرأة. ففي الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، إغراء لها بالفجور. فذكر الإمام النقدامة كلام الإمام مالك في ذلك، وهو نفسه اختار لهذا الشيء، يعني ذكر كلام لأبي حنيفة وهو محمد حسب لا يجب التغريب في الجميع لا رجل المرأة، هذا قول خطأ مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هو بيقول جاء عن ابن مسيب أن عمر غرب ربيع ابن أمية ابن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق به رقل فتنصر، فقال عمر لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا، لا أغرب مسلما. عمر يوجد نظر سليمة فعلا أنه غربوا إلى الشام، والشام كان مازال فيها نصارى موجودين، وما كانش في حكم لعمر في هذا الوقت على الموجودين هناك. الرجل غربه عمر للشام، ما صدق راح الشام وكفر وارتد، فعمر انتبه قال مش هغرب مرة. يا ترى يقصد ايه لا أغرب مسلما؟ يعني مش هيقيم هذا الحد اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن عمر يقول هذا الشيء انه لا، يبقى عمر يقصد شيء، يبقى مش هيغرب لهذا المكان، يبقى مش هيبعد بحيث انه ما يدخلوش عمر رضي الله تعالى عنه. هذا اوجه في ذلك. وان قال عمر ذاك اجتهاد من عمر رضي الله عنه، انما الان انه اذا كان والله يقيم الحاكم الحد هذا وسلطته موجوده على زمام المحافظات، فليخرج من محافظه لمحافظه اخرى، يخرج من محافظه لمحافظه اخرى بعيده عنها. اذا كان الامر يضيق على ذلك فليكون يسجن في هذا المكان. وان كان البعض من الائمه ينكر هذا الشيء ويقول لا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم يسجن، ان لم يكن السجن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إلي كان في عهده، كان غايه ما هناك رجل يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم فلان خد مني ماله ما رجعليش عليه دين، قال الزم او ده السجن اللي كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. سجنه انه خليك متابعه على طول، خليك جنبه على طول، الزم. لكن في عهد عمر لما بدا تكسر المصائب من الناس بدا يبني دار لصفوان بن اميه وجعلها للسجن، دار للسجن. فكان وجود سجن في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. هنا قد يقال طيب عمر كان عامل سجن محطش فيه ليه هذا الانسان اللي وقع في الزنا؟ هنا عمر راى انه ممكن يقيم الامر ويغرب فغرب. فلما حدث هذا الشيء قال لا اغرب، يا ترى هيعمل ايه؟ لعل ما حصلش الجريمه مره ثانيه حتى نعرف ما الذي يفعله عمر. انما الامر اذا كان يوجد مكان يغرب فيه هذا الانسان كنت تحت سلطه القاضي او الحاكم فيها بحيث انه مش هيؤذي احدا ولا هو يؤذي نفسه فليغرب. إذا كان الأمر لا ما في السلطة والمفسدين في كل مكان، يبقى على ذلك أولى فيه أن يسجن في غير بلده، أن يسجن في غير بلده. يبقى هنا يكف شره عن نفسه وعن غيره مثل هذا الشيء. ابن قدامة ذكر كلام الأحناف وكلام غيرهم، ويعني ذكر توجيه مذهب الإمام أحمد في ذلك، وبعد ذلك اختار مذهب مالك. يعني بعد ما رد على مالك رحمه الله انه الحنب لا يرد بايه، ولكن هو نفسه وجد ان الردود ضعيفة مش قوية، فقال لا اقوى شيء هو مذهب مالك. فقال قول مالك فيما يقع لي بعد ما رد على الإمام مالك في هذه المسألة بكلام ضعيف، مش قوي، كلامه في الرد ليس قوي، فلذلك رجع فقال رحمه الله: قول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها، أصح الأقوال وأعدلها. وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، يعني مالك يقول يغرب الرجل والمرأة لا تغرب، فابن قدامة اختار هذا القول أنه لو غربناها يبقى حنلزم وجود محرم معها، معها محرم يبقى عقبنا المحرم معها، يبقى لداعي لتغريب المرأة في ذلك. لكن أيضا قد يكون في وجود السجون في مكان، إذا ولد مكان في سجن ويشرف عليه النساء فلتكن المرأة مع النساء في سجن للنساء في ذلك، حقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالتغريب في ذلك، وإلا يبقى لا تغرب أصلا. كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا 4 شهود باتفاق العلماء، بقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. يبقى هنا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، يأتي 4 شهداء عشان إيه؟ إثبات جريمة الزنا، إثبات جريمة الزنا. إذا لم يأتوا 4 شهداء يبقى هم اللي يجلدون 80 جلدة كما قدمنا قبل ذلك. الزنا وكذلك الذي يقع في اللواط لابد من شهود 4 عليه، إن كان أبو حنيفة يقول يثبت جريمة أو تثبت جريمة اللواط بشهادة 2 فقط دون 4، مش لازم يعني 4 فيها، لكن الصواب أنه وطء وأنه حكمه قريب من الزنا فليكن الحكم مثله. إن أكره الرجل فزنى هل يقبل منه ذلك أن يقول أنه كان مكرها على ذلك فوقع فعلا في الزنا؟ فقال أصحابنا الحنبلة يعني عليه الحد، هذا كلام ابن قدامة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو سعود، يعني يقول لو أن إنسانا أكره يعني شهد الشهود أنه فعلا كان الناس جم خطفوه ورموه في مكان وأنه أجبروه على شيء فوقع هذا الرجل في الزنا بره، جاء هو أمام القاضي أن حكمه زاني، طيب هل يعذر بأنه كان مكرها في هذا الشيء ولا لا يعذر فيه؟ يقول الحنبلة عليه الحد، وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو ثور، قالوا لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينفيه، إزاي يكون مكرها وخائفا وبعدين يقع فيها؟ لا ما يتصورش هذا الشيء، هم قالوا هذا الأمر. أبو حنيفة قال إن أكرهه السلطان فلا حد عليه، وأن إكرهه غيره حد استحسانا. طب إيه الفرق بين إكراه السلطان ولا إكراه غير السلطان؟ يمكن كان في زمان يقول إكراه السلطان ملوش مخرج، مش إكراه غيره ممكن يصرخ وممكن يفلت ويهرب من هذا الغير، فعلى ذلك يفرق بين الاثنين، له وجهة نظر. الشافعي وابن المنذر يقولان لا حد عليه، لا حد عليه، وهذا أقرب شيء للدليل، أقرب شيء من رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه المكره على شيء، فإذا كان الظروف تبين هذا كان مكرها يبقى يقبل هذا الشيء. ولذلك ابن قدامة بيرد على الحنبلة ويقول قولهم إن التخويف ينافي الانتشار لا يصح، لأن التخويف بترك الفعل والفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك، وهذا أصح الأقوال وأعدلها، القول الشافعي في ذلك. فابن قدامة يعني فيه عدالة جميلة، إنه إذا كان والله المذهب اختار شيء وغيرهم العلماء أخذوا شيء آخر والدليل لهذا شيء آخر أقوى، يقوم يذكر المذهب وبعد يقول اللي بيختاره هو خلاف هذا الشيء مما دل عليه الدليل. طيب مسألة تتعلق بهذا الشيء، لو أن امرأة زنت والعياذ بالله وبعدين علم إنسان أن فلانة هذه فاجرة، هل يجوز له تزوجها؟ هنا القرآن ذكر الله عز وجل أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى الزانية الفاجرة المعروفة بهذا الشيء لا يجوز لمؤمن أن يتزوجها. أما إنسان وقعت مرة، إنسان وقع مرة، هذا تاب وهذه تابت، فلا منع من أن يتزوج هذا من هذه أو من غيرها. يبقى هنا إذا تاب الإنسان الكلام ليس في من تاب، ليس في من تاب، الكلام في المجاهر بهذا الشيء، المجاهر. يبقى لا يجوز إن إنسان يزوج ابنته العفيفة المؤمنة من إنسان مشهور بهذه الجريمة والعياذ بالله. العكس كذلك، إذا كانت المرأة مشهورة بهذا الشيء لم يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة. طيب بيقول لنا هنا ابن قدامة إذا زنت المرأة لم يحل من يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تنقضي عدتها، أن وقعت في هذه الجريمة بعد كده انقضت العدة من هذا الوطن، فإن حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه ولا يحل نكاحها قبل وضعه. وبهذا قال مالك وأبو يوسف، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. رواية أخرى عن أبي حنيفة قال يحل نكاحها ويصح، وهو قول أو مذهب الشافعي، يقول لأن هذا الوطء لهذا كان وطئا محرما فعلى ذلك ملوش اعتبار، وهذا القول خطأ. هذا القول خطأ، وهنا لابد من انقضاء هذه العدة، لأن هذا القول مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود عن رويفع ابن ثابت الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين. يوم حنين سنة كم يوم حنين؟ سنة 8. 8 فين؟ امتى سنة 8؟ اخر سنة، يعني كان فتح مكة في رمضان وخرج منه، كان في نص رمضان فتح مكة، وبعد ما فتح مكة وخرج الى حنين والى الطائف وغيرها حوالي شهر هنالك، وكان في ذي القعدة ما زال موجودا هناك، ورجع قبل ان يحج صلوات الله وسلامه عليه في هذا العام، لم يحج في سنة 8. يبقى لغاية شهر ذي القعدة من سنة 8 هنا قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتين على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. يبقى هنا هذه من الأحكام الأخيرة بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي. هذا من الكنايات اللطيفة أو الأدب الجميل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز لإنسان أن يطأ امرأة تكون حاملا من غيره، إزاي يتزوجها؟ بل الذي يتزوج امرأة وهي حامل من غيره هذا الزواج باطل، هذا زواج باطل، لا يحل هذا الشيء، سواء إن حامل من عدة إنسان من زوج طلقها وتوفي عنها أو حامل من زنا، أو حامل من زنا. يبقى هنا داخل تحت هذا الحديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبال. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، يعني إذا كان وزعت السبايا الإماء على الناس بعد الحروب وجد إماء فيها، الذي يأخذ هذه الأمة لا يجوز له أن يطأ حتى يستبرئها بحيضة لغاية ما يطمئن أنها حاضت، يبقى ليست حاملا، جاز له أن يطأها بعد ذلك. قال ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، إن إنسان يغل يأخذ من المغانم وبعدين يبيع هذه من غير ما تكون قسمت، يبقى هذا غلول وحرام. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعدفها ردها فيه، طمع الإنسان إنه بدل ما الجمل بتاعه والحصان بتاعه، طمع الفيء الغنائم بتاعه اللي موجودة، الفلوس اللي موجودة هذه أركبها أنا لغاية ما تبوظ بعدها أركب الدابة بتاعتي. يقول لا يحل لك ذلك، يعني لما توزع وتأخذ أنت نصيبك يبقى أركب النصيب بتاعه. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ورده فيه، يعني المعنى طمع، طمع الإنسان إني لاقي حاجة مش بتاعته طب ألبسها شوية وبعدين أرجعها. طيب ما تلبس ثوبك، لا لا ثوب يبلى، أخذ هذا الشيء اللي ملوش صاحب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان ليس له صاحبا هذا فيء وسيوزع على المسلمين، إزاي أنت تلبس ثوب تمزقه وتبوظه بعدين يتوزع على إنسان آخر غيرك يلبسه بعد ما أنت خربته، لا يحل لك ذلك. طيب وعن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا تطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. هو الكلام نفسه بتاع حنين وما حولها، هو الكلام هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا تطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وهذا عام. أيضا روى مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مدح، أتى يعني مرة على فسطاط، على خيمة، هذه الخيمة على بابها امرأة مدح يعني حامل على وشك تولد، على وشك. كانت هذه المرأة من السبي، كانت من السبي ووزع السبي على الناس، كانت هذه من ضمن. فالرجل الذي أخذها هل يجوز له أن يطأها؟ لا يجوز له، وهذا حكم كان معروفا عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر دي مبلها موجودة في هذه الخيمة، فقالوا له أنه صاحبها يريد أن يلم لها، يعني واخذها في هذه الخيمة علشان هو صاحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يريد أن يلم بها، قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل أو ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له، معنى ان اللي حامل حامل من غيره مش ابنه هذا الانسان، فاذا هو وطأها بعد ذلك يدعي ان الجاد من هذا ابنه هو، كيف يورثه ولا يحل؟ مش ابنه اصلا، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني ابن من غيره، فاذا نزل استعبده بعدما هو وطئها ولعل الوطئ يزيد فيه فلا يحل له استعباده ولا يحل له ان هو يطأ هذه المرأة، فقال لانها حامل من غيره فيحرم عليه ذلك. يبقى على ذلك المرأة الحامل لا يجوز لها أن تتزوج سواء كان حملها هذا من نكاح طلقها زوجها وهي حامل أو توفي عنها وهي حامل، لابد من قضاء العدة في الحالتين، أو وقعت في الزنا والعياذ بالله من إنسان وأراد آخر أن يتزوجها، لا يحل له أن يتزوجها حتى تضع ما في بطنها وتتوب إلى الله عز وجل. لكن هنا نقطة فقط، إذا كانت حاملا منه هو من هذا الإنسان الذي وقع في الزنا بها والعياذ بالله، زنى بامرأة وبعد ذلك أحب أن هو يتزوجها يستر عليها ويستر على نفسه فيتزوجها، هنا اختلف العلماء في ذلك، هل يجوز له أن يتزوجها؟ ما هي هذه حامل لا يجوز له أن يسقي، فإذا كان في الحديث يسقي ماءه زرع غيره، لا هو زرعه ليس زرع غيره، ولكن هذا الوطء لم يكن في نكاح إنما كان في سفاح فلا ينسب له، الآن قبل ما تلد لتزوجها هذا الإنسان، اختلف فيه العلماء، فعلى مذهب الشافعي يجوز له أن يتزوجها، وهو قول أيضا لأبي حنيفة يجوز له أن يتزوجها، وده اختيار ابن قدامة في النهاية في بحثه في المسألة، إنه إذا وقع في الزنا والعياذ بالله بامرأة ثم أراد أن يتزوجها يتزوجها هذه المرأة الأخرى. كلامنا هنا في من إنسان زنى بالمرأة نفسها، وقالوا إن عمر رضي الله عنه كان ضرب رجلا وامرأة على الزنا، واحد زنى بامرأة ضرب الاثنين، كان أقام عليهم الحد الاثنين الجلدين كان غير محصنين بزواج، فجلد الاثنين وكان حريصا على الجمع بينهم، كان حريصا على الجمع بينهم، ده عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيعني انه كان حريصا على الجمع بينهما، انه يمكن لعلها علقت منه بشيء فيعمل يتزوج بهذه المرأة اولى. روي أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال يجوز، أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أكان يجوز؟ هنا كأن ابن عباس بيسأل عن نفس القضية، نكاح الزانية يعني رجل زنى بامرأة تاب وتابت وبعدين حب يستر بقى عليها وعلى نفسه فيتزوجها هو، هل له؟ فابن عباس يعني ضرب لها مثالا جميلا، المثال بيقول لك لو إن إنسان سرق من كرم، يعني راح سرق من شجرة عنب شجرة بلح، سرق منها بلح منها وبعدين راح لصاحبها واشترى منه هذه النخلة، هل كونه سرقها قبل ذلك فأخذ منها حراما يحرم عليه بعد ذلك أنه يشتريها؟ ده قياس ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنه إذا تاب جاز له أنه يتزوج هذه، لكن ليس اتفاقا بين العلماء مسألة إن الذي زنى بالمرأة هي هاتي الذي زنى يجوز له يتزوجها قبل ما تضع ما في بطنها بعد ما حملت. البعض من العلماء يرى إنه لا يجوز لها، لابد من وضع الحمل. البعض الآخر يرى إنه من باب الستر إنه يتزوجها وينتهي، وهذا اللي نميل إليه في هذه المسألة. يبقى كده الكلام عن الحد الأول وهو حد الزنا، وقلنا إن الحدود اللي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل الحدود، باقي ذلك من العقوبات يكون فيها تعزيرات يكون فيها بما يرى القاضي راضعا للناس في ذلك. فالحدود قلنا حد الزنا، ويتعلق بحد الزنا حد آخر وهو حد القذف، حد القذف، يبقى هذا الحد الثاني، الكلام في حد القذف. ويمكن تعرضنا أثناء الكلام إن الإنسان اللي بيقذف إنسانا ذكر الله عز وجل فيه أنه يجلد 80 جلدة بس كده، ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولكم فاسقون، يبقى هنا يقام عليه حد أن يجلد هذا القاذف، وكذلك لا يقبل له شهادة أبدا، يبقى حكم عليه بأنه مردود الشهادة، والأمر الآخر أنه فاسق، أنه فاسق لغاية ما يتوب إلى الله عز وجل، فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى الله يتوب على من تاب. القذف أن يقذف إنسان بمعنى أن يرمي آخر بهذه الجريمة جريمة الزنا، هذا القذف. يبقى هنا القذف ذكر إنسان لإنسان آخر بهذه الجريمة، يرميه بها أو يرمي أباه أو يرمي أمه، يرمي بهذا الشيء. القذف شيء مخصوص من الشتم والسب، من الشتم والسب. يبقى الشتم عام والسب كذلك عام، من ضمن ما يكون في السب وفي الشتم. يبقى السب من ذكر سبة الإنسان، يعني عيب الإنسان وقبح الإنسان، والسبة الدبر يطلق على الشيء القبيح، يقول سبه أي ذكر منه شيئا قبيح أو ذكر فيه شيئا قبيح. فإذا كان هذا الشيء القبيح الزنا، يبقى الآن هذا القذف، القذف يبقى كأن القذف شيء مخصوص من الشتم والإيه والسب. والسب الدين ينهانا عن ذلك، ينهانا عن السب، ينهانا عن الطعن في الناس. ويكفي قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، همزة فعل صيغة مبالغة هذه في هذه يقال فلان همزة، فلان لمزة، فلان ضحك، فلان سرعة، كلها مبالغة في همزة يعني هماز للناس، يهمز للناس، لمز لماز للناس. يبقى كأنه قدام الإنسان هذا هماز، من وراء الإنسان لماز، أو باللسان هماز، بالإشارة من وراء لماز. يبقى هنا الحركات اللمز الإنسان، الهمز يكون باللسان، من أمام الإنسان يسخر منه يضحك عليه هذا هماز، من ورائه يعيبه ويطعن فيه هذا لماز. ويل ويل يعني عذاب شديد، أو واد في قعر جهنم تسيل أو يسيل منه صديد أهل النار والعياذ بالله. هذا الوادي معد ومحضر لهؤلاء الذين هم همازون لمازون. ويل لكل همزة لمزة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن، مش من صفات المؤمن أبدا يكون طعانا كثير الطعن في الناس، يعيب في الناس كل ما يقولوا فلان يقول لا فيه وفيه وفيه وفيه. فهنا ما قالش أنه قاذف في الناس، ده هنا اللي أقل منها الطعان، الطعن في الناس. يبقى العيب في الناس والشتم في الناس اللي قد يوصل في النهاية لأقصى حدوده أن يقع في هذه الجريمة، يقول إن فلان هذا زاني والعياذ بالله. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس من صفات المؤمن إنه يلعن الناس كل ما يتغاظ من حاجة، لعنة الله على فلان، لعنة الله على كذا، يلعن فلان يلعن فلان. هذا المؤمن لا، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. اللي كتير اللعن على طول كل ما يتغاظ من حاجة يلعنها، هذا حتى لو كان عمل خيرا كثيرا واستحق الجنة لا يشفع لأحد، ما ينفعش. يقول عايز يشفع لأبي، يشفع لأمي، يشفع لابني، يشفع لعمي، لخالي، لجاري، ما يصلحش، لأنه كان لعانا فلا يصلح، لأنه يوم القيامة يشفع لأحد. ولا الفاحش، ولا الفاحش لسانه طويل، ولا البذيء البذيء. يبقى الفاحش الذي يتكلم بالكلام القبيح، الذي يتكلم به، والبذيء قريب منه كان الفحش أكبر. البذيء لسانه زي ما احنا قليل الأدب، لسانه ما على طول ما بيستحيش من حد، ما بيكسفش من حد، وشه مكشوف إنسان. يبقى هنا لا الفاحش المؤمن لا، ليس أدبه. يبقى علامات ضعف إيمان الإنسان أن يكون كذلك، يشوف إنسان يشتم لسانه طويل على طول، بذيء ما بيستحيش من أحد، هذا من علامات ضعف إيمان هذا الإنسان. روى الترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من أحب الناس وأقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسن الناس أخلاق، حسن الخلق وصل به الإنسان إلى أعلى درجة لعله لم يبلغها بصلاة النافلة، بصيام النافلة، بكثرة التعبد في النوافل، لم يبلغها إلا بحسن الخلق، المرتبة العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس، إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الثرثرغيين، أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانوا مصلين ومزكين، وحتى لو دخلوا الجنة أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فوق عليه الصلاة والسلام، صلى الله عز وجل أن يجعلنا معه، والجنة درجات كثيرة، هذا في أعلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا مستحيل يكونوا قريبين منه، بعيد خالص عنه، حتى لو دخلوا الجنة بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أبغضكم إلي وأبعدكم، إذا كانوا بغض يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى كده هيكون لهم عذاب يوم القيامة، يدخلوا النار لغاية ما ربنا نقيم ويذبهم، فإذا دخلوا الجنة ما يقربوش النبي صلى الله عليه وسلم، يكونوا بعيدين عنه صلى الله عليه وسلم. قال وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثرون الرغيين، والمتشدقون، المتشدقون يعني اللي بيتطاولوا على الناس بالكلام، يغلب الناس بكثر الكلام، يعني غلباوي كتير الكلام، المتشدقون يتطاولون على الناس بالكلام. وأيضا إذا ما عرفش يطاول عليه بالكلام الكويس طاول عليه بالكلام القبيح حيث أن يكتمه ويسكته. قال والمتفيهقون أو المتفيهق متفيهقون. وشوف هنا أما نقول فلان فقه فقه الشيء، علم هذا الشيء، فلان فقه صار فقه لوسدية، فلان فقيه تفقه فهو متفقه، كل من الفقه والفهم. فإذا انعكس حاله رغاي على الفاضي بيتكلم عن نفسه هو ولا حاجة، اتعكس الكلمة متفيهق. والمتفيقه يعني قليل الفقه، بيتفقه بس لسه طالب صغير في الفقه، متفيقه. فإذا كان لا ما عندوش حاجة خالص متفيهق، متفيهق يعني غلباوي بيتكلم عن الفاضي وملوش حاجة، ما يعرفش حاجة في العلم. قال والمتفيهقون، قال يا رسول الله قد علمنا الثرثرون، يعني من هم الثرثرون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. كأن هذا متكبر بكثر كلامه، عايز يعمل نفسه انه يعرف وهو جاهل ما يعرفش حاله. فهنا هذا من ابعد الناس عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. دي مقدمة في كلام عن القذف وحد القذف. في الحديث القادم ان شاء الله نكمل الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.